الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد ونبدأ دروسنا ونستهلها بتكملة القراءة في هذا الكتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله. وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. وقلنا أن الإمام شرع في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في صفات المولى عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة، فتكلم عن الاستواء ورد عن شبه المخالفين، وبعد ذلك شرع الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. وقلنا أن كل هذه نصوص صفات ورد عليها الدليل إما من الكتاب وإما من السنة وإما من كليهما. قال الإمام: وقد اعتل معتل بقول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قالوا: الأيد القوة. فوجب أن يكون معنى قوله تعالى: لما خلقت بيدي بقدرتي. قيل لهم: هذا التأويل فاسد من وجوه. معنى الكلام ده ايه؟ يعني هم المبتدعة قالوا في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، ظنوا اولا التفسير هنا والسماء بنيناها بأيد اي بقوة وبقدرة، فهم ظنوا من فهمهم الرذي ان أيد جمع يد، وبناء على ذلك طالما قلت والسماء بنيناها بأيد أي بقوة يبقى شأنها شأن قوله تعالى: لما خلقت بيدي، يبقى هنا قدرة وهنا قدرة. وهذا إخواني من الخلط في لغة العرب، فأيد ليست بجمع يد، وهذا من خلطهم ومن جهلهم بلغة العرب. قال الإمام: هذا التأويل فاسد من وجوه. إحداها أن الأيد ليست جمع لليد، والشبه دي يا أخوانا الله يبارك فيكم تستوعبوها جيدا. يبقى أيد ليست جمع لليد، لأن جمع يد أيدي، وجمع اليد التي هي نعمة أيادي، وإنما قال تعالى: لما خلقت بيدي، فبطل بذلك أن يكون معنى قوله بيدي معنى قوله بنيناها بأيد، يعني ده معنى وده معنى ثاني خالص. واضحة دي؟ أيد ديت ليست جمع يد، بل هي جمع أيادي وهي النعم. أما بيدي يعني معناها ثبوت صفة اليدين لله عز وجل. وأيضا فلو كان أراد القوة لكان معنى ذلك بقدرته، وهذا ناقض لقول مخالفنا وكاسر لمذهبه، لأنهم لا يثبتون قدرة واحدة، فكيف يثبتون قدرتين؟ يعني معنى الكلام ده، ودي من براعة الإمام أبو الحسن الأشعري دايما، ودي قاعدة عامة يا أخوانا، عند كلامك مع المخالف سواء في المعتقد أو في الفقه أو في أي شيء، يا حبذا لو كنت تعرف أصول مذهبه أو أصول علمه، لأن في غالب الأحيان المبتدعة يخالفون أنفسهم وهم لا يشعرون، وفي غالب الأحيان ينقض قوله بقوله، فدائما المتربص بهم والواقف على خبرهم والمتتبع لسيرهم يستطيع أن يرد عليهم بكلامه، واخد بالك؟ فهنا هؤلاء القوم لا يثبتون لله عز وجل قدرة ولا قدرتين كما سوف يأتي. طيب فكيف تقولون لما خلقت بيدي أي بقدرتي وأنتم في الأصل لا تثبتون لله قدرة؟ واخد بالك؟ هذا تناقض عندكم. ومن أجل هذا نقض لهم الإمام أبو الحسن الأشعري مذهبهم بأصل قاعدته، فقال: وأيضا فلو كان أراد القوة لكان معنى ذلك بقدرته، وهذا ناقض لقول مخالفنا وكاسر لمذهبهم، لأنهم لا يثبتون قدرة واحدة، فكيف يثبتون قدرتين؟ وأيضا فلو كان الله تعالى عني بقوله لما خلقت بيدي القدرة لم يكن لآدم على إبليس مزية في ذلك. وجه ذلك يا إخوانا إن ربنا سبحانه وتعالى لما أمر إبليس بالسجود قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الكلمة دي في معرض الفضل والامتنان والتمييز لآدم على إبليس، لأن احنا قلنا قبل ذلك كل مخلوق في الكون، كل شيء في الكون فهو مخلوق ما عدا الله سبحانه وتعالى، كويس؟ وقلنا أن الأصل في الخلق خلق بكن ولا بيد الرحمن؟ ها الأصل إيه؟ بكن، إلا ما دل الدليل على خروجه عن الأصل، فدل الدليل على خروج آدم. فربنا تبارك وتعالى لما قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كان هذا في معرض الامتنان والتفضيل لآدم على بقية الخلق. فلو كان معنى قوله بقدرتي لما كان لآدم مزية على غيره ولا على إبليس. وفي حديث الصحيحين المحدث آدم وموسى قال نبي الله موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وأسكنك الجنة. فلو كان معنى خلقك الله بيده بقدرتي ما كان لآدم مزية على بقية الخلق. والله تعالى أراد أن يري فضل آدم عليه السلام إذ خلقه بيده دونه، دونه هذا الضمير عائد على مين؟ على إبليس. ولو كان خالقا لإبليس بيده كما خلق آدم بيده لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجه. وكان إبليس يقول محتدا على ربه فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم بهما. فلما أراد الله تعالى تفضيله عليه بذلك قال تعالى موبخا له على استكباره على آدم أن يسجد له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. دل على أنه ليس معنى اليد الآية القدرة، إذ كان الله تعالى خلق الأشياء جميعا بقدرته، وإنما أراد إثبات يدين ولم يشارك إبليس آدم فيما في أن خلق بهما. وليس يخلو قوله تعالى لما خلقت بيدي أن يكون معنى ذلك إثبات يدين نعمتين، أو يكون معنى ذلك إثبات يدين جارحتين، أو يكون معنى ذلك إثبات يدين قدرتين، أو يكون معنى ذلك إثبات يدين ليست نعمتين ولا جارحتين ولا قدرتين لا تصفان إلا كما وصف الله تعالى. يعني عاوز يقول الإمام الحسن الأشعري قال لك إن اليد إما القدرة وإما الجارحة وإما النعمة، ما لهاش غير كده. إلا بقى لو عياذا بالله بدأ يتكلمون في مذهب التفويض، وكما قلنا قبل ذلك التفويض شر من التعطيل وشر من التأويل. ومعنى كلمة التفويض أي يفوضون في المعنى والكيف، يعني يقولون لما خلقت بيدي ولا ندري ما معنى كلمة يدي. طبعا وقائل هذا في الضلال البين أوضح من أن يبين أمره، يقول فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين، لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول القائل عملت بيدي وهو يعني نعمتي، ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن نعني جارحتين، ولا يجوز عند خصومنا أن نعني قدرتين. وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع، وهو أن معنى قوله تعالى بيدي إثبات يدي ليست جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين لا يوصفان إلا بأن يقال إنهما يدان ليست كالأيدي خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي سلفت. هذا الكلام يا إخواننا الله يبارك فيكم يحتاج إلى إيضاح، وهو إيه؟ وطبعا لابد أن يوجه كلام الإمام أبي الحسن الأشعري عليكم السلام. ليه يا إخواننا؟ لأن كلمة إن لما خلقت بيدي ليست بقدرتين ولا بجارحتين ولا بنعمتين، واخبرك ده معناها التفويض. انت معنى اخبرنا كذير معناها التفويض. ولكن يعتبر للامام في كلمته هذه انه ما اراد الا اثبات صفة اليدين بدون تشبيه ولا تمثيل، واخبرك أما بالنسبة للجارحة فلفظة الجارحة اللي هي الجيم والألف والراء والحاء والتاء هذه لا نثبتها لله ولا ننفيها عن الله كما قلنا قبل ذلك معايا يا أخوانا. لما؟ لأنها لم ترد إثباتا ولم ترد نفيا فنتوقف. ولكن اليد في لغة العرب ما لهاش غير المعنى الثلاثة، إما الجارحة وإما القدرة وإما وإما النعمة، والنعمة بيدخل فيها الفضل. طيب إن لم تكن الثلاثة بكده دخلنا في التفويض، ولكن نقول نثبت لله عز وجل يدين على المعنى المراد عند العرب واخد بالك، ولكن لا ندري عن الكيفية شيء، ولا نقول ليست بجارحتين من باب ان احنا ننفع عنهما الجارحة، لا هي عند بني آدم تشبه الجارحة ولكن ليست بجارحة كجارحة بني آدم وليست كيد كيد المخلوقين، بل نثبت صفة اليد على معناها الحقيقي ولا ندري عن كيفيتها شيء. يبقى كلمة ليست بجارحتين الصواب كان يقال ليست بقدرتين وليست بنعمتين، ولكن الصواب أن ذات اليد كما دل عليها معناها في لغة العرب. سؤال، وأيضا فلو كان معنى قوله تعالى بيدي نعمتي لك لا فضيلة لآدم على إبليس في ذلك على مذاهب مخالفين، لأن الله تعالى قد ابتدأ إبليس على قولهم كما ابتدأ آدم. إيه معنى كلمة ابتدأ إبليس على قولهم؟ ها يعني خلقه، اكتب في الهامش كده ابتدأ إبليس على قولهم أي خلقه على حد قولهم كما ابتدأ آدم، يعني خلق الاثنين بقدرته. انتوا معايا؟ تاني، وأيضا فلو كان معنى قوله بيدي نعمتي لك لا فضيلة لآدم على إبليس في ذلك على مذاهب مخالفين، لأن الله تعالى قد ابتدأ إبليس على قولهم كما ابتدأ آدم، يعني كأن الإمام يريد أن يقول على قول هؤلاء بأن اليد بمعنى القدرة، يبقى في هذه الحالة أصبح بداية إبليس كبداية مين؟ آدم. وخبرك ما فيش فرق بين الاثنين، هذا بقدرة الله وهذا بقدرة الله. يقول وليس تخلو النعمتان أن يكون عني بهما بدن آدم أو يكون عرضين خلق في بدن آدم عليه الصلاة والسلام. فلو كان عني بدن آدم عليه السلام فالأبدان عند مخالفين من المعتزلة جنس واحد، ودي مسألة خطيرة جدا. ايه هي يا اخوانا؟ ان المعتزلة اعتبروا كل أبدان الخلق جنس واحد، وكان دية التي تلقفها المبتدعة من وحدة الوجود واستندوا عليها. ما هنت عند التحقيق والتدقيق تجد أن كل المبتدعة بدأوا من بداية واحدة واخد بالك، وتدرجوا حتى وصلوا إلى مستنقع واحد، ولكن القضية في منهم من توقف ومنهم من تمادى وراء عقله حتى وصل إلى الزندقة والكفر. وقلنا قبل ذلك أن منشأ البدعة في المعتقد نشأت من تقديم العقل على الخبر، ومنشأ البدعة في العبادات والمعاملة نشأت من تقديم العقل على الأمر أو النهي. فكل إنسان في البدعتين سواء الخبر أو الأمر والنهي تمادى مع عقله ومشى وراءه، وبدأ يتلقف كلمة من هنا وكلمة من هنا، كلمة من هنا وكلمة من هنا. لذلك المعتزل مثلا يعني تجد في موقفهم من صاحب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. طب والخوارج؟ قال لك كاف. طب في الآخرة؟ وصلوا إلى حد واحد، قالوا ده إيه؟ مخلد في النار. فدايما تجد البداية فيها شيء من الإفتراء، ولكن عند الإمعان فيها اتفاق على الزندقة والكفر عياذا بالله عز وجل. يقول فلو كان عني بدن آدم عليه السلام فالأبدان عند مخالفين من المعتزلة جنس واحدة، وإذا كانت الأبدان عندهم جنسا واحدا فقد حصل في جسد إبليس على مذاهبهم من النعمة ما حصل في جسد آدم. على أساس كلمة نعمتي يعني كلمة يدي يعني نعمتي. وكذلك إن عني عرضين فليس من عرض فعله في بدن آدم من لون أو حياة أو قوة أو غير ذلك إلا وقد فعل من جنسه عندهم في بدن آدم، وهذا يوجب أنه لا فضيلة لآدم على إبليس في ذلك. كل هذا نشأ منين؟ لو إحنا قلنا لما خلقت بيدي أي بنعمتي فأصبح من اللوازم، يبقى النعمة التي وجدت في آدم هي النعمة التي وجدت في إبليس، ولا شك أن هذا تناقض واضح. فانظر إلى ما فعله إبليس وما هو عليه، وإلى ما فعله آدم وما هو عليه. والله تعالى إنما احتد على إبليس بذلك ليريه أن لآدم في ذلك فضيلة، فدل ما قلناه على أن الله تعالى لما قال خلقت بيدي لم يعني نعمتي. جواب: ويقال لهم لما أنكرتم أن يكون الله تعالى عني بقوله بيدي، يدي ليست نعمتين. فإن قالوا انتبه ذاه، لأن اليد إذ لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة. الكلام ده غلط ولا صح؟ تاني ركز. فإن قالوا لأن اليد إذ لم تكن نعمة لم تكن إلا إيه؟ جارحة. لا، أو قدرة، ما هي لها ثلاثة، إما أن تكون إيه؟ يد بمعنى النعم أو بمعنى القدرة أو بمعنى الجارح. وكلمة بمعنى الجارحة هو الأصل في لغة العرب، ولكن كما قلت كلمة الجارحة لا يوصف بها المولى عز وجل ولا تنفع عن المولى عز وجل. ليه؟ لعدم ورودها منفية ولعدم ورودها مثبتة. قيل لهم: ولما قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة؟ فإن رجعونا إلى شاهدنا أو إلى ما نجده فيما بيننا من الخلق فقالوا اليد إذا لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا جارحة. قيل لهم: إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله تعالى فكذلك لم نجد حيا من الخلق إلا جسما ولحما ودما، فاقضوا بذلك على الله تعالى عن ذلك، وإلا كنتم لقولكم تاركين ولاعتلالكم ناقضين. إيه معنى كلمة الشاهد؟ يعني بذلك الواقع. فبيقولوا إيه الإمام أبو الحسن الأشعري بيقول لهم: إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله، يعني أنتوا خلاص اليد ليست بنعمة لم تكن إلا إيه؟ جارح. واخد بالك؟ خلاص انت قلت هكذا لان ده الواقع عندكم. بناء على هذا الكلام وتنزلا معكم في الخطاب نقول: لم نجد حيا من الخلق الا جسما ولحما ودما، وده واقع فعلا، كل ما فيه روح في الغالب جسم ولحم ودم، فاقضوا بذلك على الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، والا كنتم لقولكم تاركين ولاعتلالكم ناقضين. طيب، وإن أثبتتم حيا لا كالأحياء منا فلما أنكرتم أن تكون اليدان اللتان أخبر الله تعالى عنهما يدي ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا كالأيدي؟ فاكرين معنى القاعدة دي إيه؟ اللي هي إيه؟ القول في الصفة كالقول في الصفات. لحظة واحدة نستعجلش. والقول في الذات كالقول في الصفات. قاعدتين مع بعضهم. يعني لو انت اثبتت صفة وقلت على مراد الله ولا ندرى على الكيفية، لزاما عليك ان تقر بهذا القول في كل الصفات. يبقى القول في صفة هو القول في كل الصفات، والقول في الذات كالقول في كل الصفات. واضح يا اخوانا؟ لأنهم بعض أهل البدع أثبتوا بعض الصفات ولم يستطيعوا أن يؤولوا. طيب لما أثبتها؟ لأنه لو نفاها سيلزم منه نقص في حق المولى عز وجل. كذلك القول في الذات كالقول فين؟ في الصفات. يقول: وإن أثبتتم حيا لا كالأحياء، ما هي صفة الحياة؟ كل يثبتها للمولى عز وجل، كما أثبتوا الأشاعرة سبع صفات عن طريق العقل. لا، صفة الحياة اللي هي ضدها الإماتة الكل بيثبتها. أنتوا معايا يا إخوانا؟ ولكن عندما يثبت، طيب أنت بتقول الله عز وجل حي، يقول لك حي. طيب ما الذي تعنيه بالحياء؟ بيسكت. طب ما احنا عندنا الواقع والشاهد ان الحي لابد ان يكون له جسم ودم ولحم وعظم وفيه روح، واخد بالك؟ فلما عدلت عن هذا يسكت. كذلك في الذات، اتقر بان لله ذاتا رغم ان فيه لابد ان يقر ان لله ذات؟ فان سألته السؤال الثاني ما هي الذات المولى عز وجل، بيسكت. لما سكت؟ يقول لك الله اعلم بذاته. طب ما نفس الطريق، الله اعلم بيده، الله اعلم بقدم، الله اعلم بساق، الى غير ذلك من الصفات الخبريه الذاتيه لرب البريه. يقول واذا اثبتتم حيا لا كالاحياء منا فلما انكرتم ان تكون اليدان اللتان اخبر الله تعالى عنهما يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا كالايدي؟ وكذلك يقال لهم لم تجدوا مدبرا حكيما الا انسانا. يقول له يا اخوانا بناء على قولهم الشاهد لم نجد اليد الا نعمتين الا لم تكن نعمتين تكون ايه؟ جارحتين. فبنفس الكلام بالنقش، قال ويقال لهم لم تجدوا مدبرا حكيما الا انسانا. ثم اثبتتم ان للدنيا مدبرا حكيما ليس كالانسان وخالفتم الشاهد ونقضتم اعتلالكم، فلا تمنعوا من اثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين من اجل ان ذلك خلاف الشاهد. سؤال، فان قالوا اذا اثبتتم لله يدين لقوله تعالى لما خلقت بيدين، فلما لا اثبتتم له ايدي كقوله تعالى مما عملت ايدينا؟ قيل لهم قد اجمعوا على بطلان قول من اثبت لله ايدي، فلما اجمعوا على بطلان قول من قال ذلك وجب ان يكون الله تعالى ذكر ايدي ورجع الى اثبات يدين، لان الدليل قد دل على صحته الاجماع. واذا كان الاجماع صحيحا وجب ان يرجع من قوله ايدي الى يدين، لان القرآن على ظاهره ولا نزول عن ظاهره إلا بحجة، فوجدنا حجة أزلنا بها ذكر الأيدي عن الظاهر إلى ظاهر آخر، ووجب أن يكون الظاهر الآخر على حقيقة لا يزول عنها إلا بحجة. معنى الكلام ده إيه؟ دايما بقوله وبدندن باستمرار، خدوا بالكم أساليب العربية هي الفيصل، واخد بالك؟ العرب تطلق الواحد على الجماعة والجماعة على الواحد، كويس؟ من أساليبه، عندي جماعة يقصد واحد، وعندي رجل يقصد به جماعة، لأساليب العرب. ولكن ما وجد قط في لغة العرب أن يطلق الرجل الواحد ويقصد به اثنين، او الاثنين ويقصد بهم واحد. سهلة ولا صعبة دي؟ تاني، من اساليب العرب في الكلام تطلق الجماعة ويقصد بها الواحد، ويطلقون الواحد ويقصد بها جماعة. ما انا بقول لك عندي رجال ويقصد بها رجل واحد، وعندي رجل ويقصد به جماعة، كلامهم. العرب بقول لك انا عندي رجال او عندي ضيوف ويقصد به واحد، ويقول عندي جماعة ويقصد به واحد، عندي رجل ويقصد به جماعة. دي من أسلوبه. ولكن يطلق الواحد ويقصد به اثنين مش موجود. طب يطلق اثنين ويقصد بهم واحد مش موجود. يعني يستحيل أن يقول العربي عندي رجلان، لابد يكونوا ايه؟ اثنين. ما يقصد، ما يستحيل أن يكون يقصد رجلان وعنده واحد، مش موجود في الوقت العرب. كذلك ربنا عز وجل لما قال مما عملت أيدينا، واخد بالك؟ ده جمع، واخد بالك؟ ولكن من أساليب العربي أن الإنسان يتكلم عن نفسه بالجمع للتفخيم والتعظيم، وهذا وارد في كثير من كتاب الله عز وجل، ودل على أن الجمع هنا للتعظيم والتفخيم. النصوص الشرعية الواردة في ثبوت يدين فقط. يقول قد أجمعوا على بطلان قول من أثبت لله أيدي، أي أكثر من يدين. طب مما عملت أيدينا؟ التفخيم والتعظيم. فلما أجمعوا على بطلان قول من قال ذلك وجب أن يكون الله تعالى ذكر أيدي ورجع إلى إثبات يدين، يبقى ذكر أيدي ليست على ظاهرها بل للتفخيم والتعظيم، ورجع في بقية النصوص بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي لإثبات الصفة الحقيقية للمولى عز وجل. يقول لأن الدليل قد دل على صحته الإجماع، وإذا كان الإجماع صحيحا وجب أن يرجع من قوله أيدي إلى يدين، لأن القرآن على ظاهره ولا نزول عن ظاهره إلا بحدة، فوجدنا حدة أزلنا بها ذكر الأيدي عن الظاهر إلى ظاهر آخر، ووجب أن يكون الظاهر الآخر على حقيقته لا يزول عنه إلا بحدة. سؤال: فإن قال قائل إذا ذكر الله عز وجل الأيدي وأراد يدين، فما أنكرتم أن يذكر الأيدي ويريد يدا واحدة؟ قيل له: ذكر تعالى أيد وأراد يدين لأنهم أجمعوا على بطلان قول من قال أيدي كثيرة وقول من قال يدا واحدة، فقلنا يدان، لأن القرآن على ظاهره إلا أن تقوم حجة بأن يكون على خلاف الظاهر. واضح يا إخوانا ديت؟ سؤال: فإن قال قائل ما أنكرتم أن يكون قوله تعالى مما عملت أيدينا وقوله لما خلقت بيدي على المجاز؟ اكتب في الهامش كده: المجاز هو استخدام اللفظ على غير معناه الظاهر لمعنى آخر دلت عليه لغة العربي مع وجود قرينة تدل على ذلك. استعمال اللفظ على غير معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العربي مع وجود قرينة تدل على ذلك، قرينة تدل على ذلك. وطبعا كما لا يخفى عليكم احنا قلنا قبل ذلك أن الصواب والذي عليه العمل ليس في لغة العربي مجاز، وعليه ليس في القرآن مجاز، وعلى قول من قال أن في لغة العرب مجاز يلزم منه أن يكون في القرآن مجاز. قلنا: نعم يلزم. طيب متى أو أين هو المجاز في القرآن؟ الجواب: في كل القرآن ما عدا آيات الصفات لا يعتريه مجاز. فنقول مثلا: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، جاء أحد منكم من الغائط بنقول عليها كناية عن قضاء الحاجة، بالرغم ان الغائط ده المكان المنخفض من الارض. وايضا قوله عز من قائل: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها. نقول هذا مجاز عن اهل القرية ومجاز عن اصحاب العير، هذا مقبول عند من قال ان في اللغة مجاز. اما من قال ان اللغة ليس فيها مجاز فايضا هذا ليس فيه مجاز. وما تفسرها ازاي؟ نقول: من اساليب العرب، من أساليب العرب، وفيه قرينة تدل على أن المعنى المراد هنا يسأل أهل القرية أو يسأل أصحاب العير. طب ومن قال إن في اللي في القرآن مجاز عشان في اللغة فيها مجاز، يبقى في غير آيات الصفات. واضح يا إخواننا ديت؟ ده القولين اللي هم لأهل العلم في المجاز وفي عدم المجاز. قيل لهم: حكم كلام الله تعالى أن يكون على ظاهره وحقيقته ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا بحدة. طيب فإن قالوا، لحظة واحدة، فإن قالوا: والحدة التي من أجلها أخرجنا الألفاظ عن ظاهرها إلى المجاز، أنه لو قلنا بالظاهر يلزم منه تشبيه الله بخلق، ما هي دي حجته؟ يعني هم قالوا يد الله يعني قدرة الله، طب هربوا من إثبات اليد ليه؟ قال لك: لو أثبتنا اليد بشبهنا الله بخلقه. قلنا ديت مش قرينة، ليست بقرينة قط توجب أن يصرف اللفظ عن عن ظاهره، لأن الواقع والعقل يقول له يد ولكن لا ندري عن كيفيتها شيء. يقول: ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم، فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص فليس هو على حقيقة الظاهر، وليس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير حجة، ك كذلك قوله تعالى لما خلقت بيدي على ظاهري، وحقيقتي من إثبات اليدين، ولا يجوز أن يعدل به عن ظهر اليدين إلا ما ادعاه خصومنا إلا بحجة. طب اشرحها دي شوية. ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم، فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص، إيه معنى كلمة العموم يا أخوانا؟ هو اللفظ الذي يدل على أجناس متعددة، وعند إطلاقه يدخل فيه جميع أفراده. يعني لما نقول الرجال، لفظ يدل على عدد كبير لا نهائي من الرجال، فعند إطلاق الرجال يدخل فيه جميع أفراده، محمد وسعيد وأحمد وزحمد وإلى غير ذلك، ده اسمه لفظ العموم. طيب ساعات اللفظ بيطلع ويراد به الخصوص وإن كان لفظه عام، ما يا أخوانا؟ يبقى اللفظ عام، طلع لفظه عام، ولكن من خلال القرائن والأدلة الأخرى قلنا لا، ده اللفظ ده المراد به الخصوص. خبرك يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يا أيها الناس، الألف واللام في الناس تشمل جميع الناس من ألفاظ العموم، ولكن علم من قبل ذلك أنه خرج من هذا من؟ آدم وحواء، مع أنهم من جملة الناس. حد يقدر يقول آدم مش من الناس؟ ما هو من الناس، وكذلك حواء، واخد بالك؟ ولكن لما جاءت قرينة من ذكر وأنثى علم بغير ذلك من النصوص إن آدم وحواء خرج من هذا العموم، يبقى ده اسم عموم أريد به الخصوص. يعني يا أيها الناس ما عدا آدم وحواء إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. علشان كده دايما الخلط بين العموم الذي لا يخص، وبين العموم الذي أريد به الخصوص، وبين العموم الذي يخصص، بيحصل خلط من هنا. يبقى عموم أراد به العموم ولا يخصص، عموم أراد به الخصوص، عموم يخصص. طيب قوله عز من قائل، اصحى يا شيخ علي، لا اصحى. قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، كلمة كل نفسها تدل على العموم. اصحى يا شيخ، كل نفسها، الكاف واللام من ألفاظ العموم، زي جميع وقاطبة وكافة وقال الاستغراقية، دي كلها من ألفاظ العموم، إذا ذكرت تفيد العموم. ورحمتي وسعت كل شيء، وشيء نكرة تفيد أيضا العموم والشمول. يبقى العموم جه من كم وجه؟ من وجهين اثنين، من كل شيء. الدنيا بحل تعلم أن هذا عموم خصص أم لم يخصص؟ خصص، صح، خصص بإيه؟ رحم من الناس كتير جدا، كل الكفر خرجوا من هذه الآية مع أنهم من جملة العموم. يبقى ده عموم يخصص، عموم إيه يخصص؟ يعني لفظ العموم ولكن يقبل التخصيص، فيه عموم لا يقبل التخصيص قط أبدا، يعني جاء على عمومه. قال عز من قائل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، كويس، اللي هما المحرمات من النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم، ركزوا معايا كده، خاص ولا عام؟ ولا عام يقبل التخصيص. تاني، حرمت عليكم أمهاتكم، أمهاتكم دي عامة، يبقى كل أم عليك حرام نكاحها. هل يوجد أم لا يحرم عليك نكاحها؟ شو ولا مفيش؟ مفيش خالص. اللي شايف واحدة يقول فيه، سواء أم من النسب أو أم من الرضاعة أو أم باعتبار الحرمة اللي هي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي وأزواجه أمهاتك، واخد بالك؟ يبقى هذا عمومها لا يخصص، لا يخص مطلقا أبدا بأي حال من الأحوال. يبقى ده عموم أريد به العموم لا يخص. طيب عموم يقبل التخصيص يعني إيه؟ آيات عامة ولكن ممكن يعتريها التخصيص لقرينة أخرى. حرمت عليكم الميتة ها والدم، الدم الألف واللام للاستغراق، كل الدماء ركز، والميتة الألف واللام للاستغراق. ولكن هل يا ترى كل الميتة علينا حرام ولا خصص منها؟ خصص يا شيخ علي، وكل الدم علينا حرام خصص منه يا أحمد؟ ركز يا هاتف، الكبد والطحى. يبقى دوك عموم لا يخصص وده عموم يقبل الايه؟ يقبل التخصيص. واضح يا اخوانا الالفاظ ديت من اساليب العرب، وده في دراسة علم الاصول. وقبل كده قلت لكم وبكرر تاني، خدوا بالكم في دراسة علوم الشريعة ما نقدرش نفصل، ما اقدرش افصل يعني ما اقدرش ادرس عقيدة ولا اتطرق لاصول الفقه، الكلام ده مستحيل. وكذلك ما اقدرش ادرس فقه وابعد عن العقيدة. وعشان كده طالب العلم لابد ان يكون عنده خلفيات وثقافة في كل علوم الشريعة. يبقى عند الفاظ العموم كم نوع دلوقتي؟ ثلاثة، عموم لا يخصص قط، عموم يقبل التخصيص، عموم قصد به التخصيص. عموم قصد به الايه؟ قصد به التخصيص. يبقى هو لفظ عام ولكن اراد ربنا عز وجل منه الايه؟ التخصيص. يبقى لما اجي بقى اسمع مثل هذه الاساليب لابد اكون عارف ده يا ترى من اي الانواع، هم من الاول ولا الثاني ولا الثالث. فلما حدث عندهم خلط، وما اظن عندهم خلط، لان كل المبتدعة سواء في الصفات او في القضاء والقدر دول، الناس دولت لما تيجي تتتبع سيرتهم تجدهم كانوا في منتهى البراعة في علوم الآلة. يعني الإمام الآمدي ده يا أخوانا له كتاب في الأصول، الإنسان عشان يقرأ صفحة ويستوعبها ممكن يحصل له انفجار في المخ من عظم الألفاظ ومن دقة العبارات وهو يتكلم. عشان تحل صفحة عاوز لها 10 صفح حل، ومع ذلك كان على غير الجادة في المعتقد. واعلموها جيدا، وهي خلاصة القول: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. احمد الله عز وجل على نعمة الثبات وعلى نعمة الاستقامة. لأن يعني الإمام أبو حمد الغزالي له كتاب اسمه المستصفى في علم الأصول، أصول الفقه، وأبو حمد الغزالي من علماء القرن السادس، واخد بالك؟ كل من أتى بعده عيال عليه في علم الأصول فعلا، يعني بلغة العصر كده ملوش حل في علم الأصول. ومع ذلك كما نسمع عنه والله عز وجل تداركه في آخر حياته برحمته. لذلك قالوا ابتلع الإمام الغزالي علم الكلام فأراد أن يتقيأ فما استطاع. طب بتبلعه الأول ليه؟ والله بقى قدر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى بلعه كيه يرجعه؟ ها معرفش، وضع أصبعه في فيه ومية بملح مفيش فايد، خلاص ثبت عياذا بالله. ومن أجل هذا نقول احذر أن تجلس مع مبتدع لعل بدعة عياذا بالله تريد تدخل في قلبك فلا تستطيع أن تتخلص منه. حاضر يا شيخ علي، لعل الله يذكرني به، لأن دي تقول لها أمور مش تتطرق إلى الذهن ونحن بندرس. يقول: ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم، فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص فليس هو على حقيقة الظاهر، وليس يجوز أن يعدل بمظاهره العموم عن العموم بغير حجة. كذلك قوله تعالى: لما خلقت بيدي، على ظاهره أو حقيقته من إثبات اليدين، ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا إلا بحجة. اللي أنا قلت لكم قبل كده معناه إن اليد في لغة العرب الأصل فيها الإيه؟ ها الجارح اللي هي اليد الحقيقية، لأن اليد بمعنى القدرة واليد بمعنى النعمة، دي معنوي ولا محسوس؟ محسوس قصدي معنوي، لا استغفر الله، معنوي. معنى النعمة والقدرة معناها ايه؟ معنوي. اما الجرح معناها ايه؟ المحسوس. وده الاصل في اللغة عند اطلاق الايه؟ اليد. يبقى عموم لما خلقت بيدي، العموم بتاعها اراد بها الايه؟ اللي هي الجرح. طيب انت اردت ان تخرج العموم عن عمومه بغير قرينة، هذا لا يحل لك. ولو جاز ذلك لجاز لمدع ان يدعي ان ما ظاهره العموم فهو على الخصوص، وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حد. هنا الاشكال الكبير اللي احنا قلنا ايه؟ والعموم يعمل بعمومه ما لم يرد دليل على التخصيص، والخصوص يعمل به على الخصوص. يبقى لما هم لو اهل البدع احنا توسعنا معهم وقلنا خلاص لفظ العموم يقصد به الخصوص او الخصوص يقصد به العموم مش فرقه، يبقى بناء على ذلك اللفظ العام يعمل به، لو خصص ملوش اعتبار التخصيص، والتخصيص نجعل له عام. وهضرب مثال بس بعد الاذان على القضيه الخطيره. الحمد لله وصلاه وسلاما على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ارجو الله يبارك فيكم التركيز، لان طبعا الماده التي تدرس مش هينه ومش كده وبس، وكل هذا يثار حوله الشبهات، وخاصه المؤسسه الرسميه في مصر وهي الازهر تدرس على عكس هذا الكلام، فعندهم اليد بمعنى القدرة أو النعمة، فكون أنك تقول عكس هذا الكلام فلا بد أن يلقى عليك كثير من الشبهات. فاحنا قلنا أن الأصل في الرد على هؤلاء القوم دائما وأبدا هو معرفة أساليب العرب ولغة العرب. اليد في لغة العرب تطلق ويرب بها ثلاث أشياء، إما الجارحة اليد الحقيقية، وإما على النعمة أو الفضل، وإما على القدرة. احنا قلنا ان المراد بها في قوله تعالى لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان، قلنا المراد بها الايدي الحقيقية ولا ندري عن كيفيتها شيء. لما؟ لان هو ده الاصل عند لغة العرب، ولا يجوز لنا العدول عن الاصل الا لقرين. كما نقول دائما العرب تقول مثلا يضرب بحاتم الطائي المثل في الكرم، واخد بالك؟ فلو كان رجل في عصر حاتم الطائي وقال كنت عند حاتم الطائي فأطعمني، مقبول ولا مش مقبول؟ ها؟ مقبول. طيب في العصر المتأخر قال رأيت حاتم الطائي وقد مر علي وسلم علي، أي عقل في الدنيا يعني بذلك أنه يقصد إيه؟ رأى رجلا فيه من الكرم كحاتم الطائي. طيب عرفتها منين؟ قال لك أصل حاتم الطائي مات، وده قال رأيت حاتما. تم ليه ما قال ايه؟ لما لم يقل رأيت فلان وهو في كرمه كحاتم؟ يقول لك لا بقى استنى، ده ديت من اساليب العرب الذي اعتادوا عليه، وهو ده الاشكال اللي وقع فيه كثير من المبتدعة. كذلك رأيت اسدا في جنينة الحيوانات، ما حدش يقول لك لن ننكر عليك احد، خلاص الراجل راح جنينة الحيوانات واتفرج شاف اسد ورجع. طيب رأيت أسدا يقود سيارتهم، معروف أي واحد في الدنيا هيقول لك مين؟ الأخ سعيد ولا الأخ عبد الله؟ ليه؟ معروف، ده عاقل، واخد بالك؟ فكذلك هم يقولون أن اليد ديت على العموم، وإحنا نختار منها ما يتراءى لنا، فقلنا بيدي يعني بنعمته. قال لك لا، كن بقى أن أنت تجعل أهم. ولو جاز ذلك لجاز المدعي أن يقول أن يدعي ما ظاهره العموم فهو على الخصوص. إيه معنى كلمة ما ظاهره العموم فهو على الخصوص؟ مثال، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. واحد يقول لك ده عموم، بس أنا بره منه، ما هو أصبحت ادعاء، يدعي ما أريد به العموم الخصوص. قال لك الموضوع ده هو لكم كلكم وانا خارج منه، وكذلك ما كان الغرض منه الخصوص يجعله للعموم. زي ايه؟ قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، واحد يقول لك لا، ما لنا الأسوة والقدوة في نبينا، طالما أنه تزوج امرأة بغير صداق والمرأة وهبت نفسها له، يبقى خلاص نتجوز احنا من غير صداق. يبقى هنا جعل ايه؟ جعل الخصوص ايه؟ عموم. والأولين جعلوا العموم ايه؟ خصوص. وطبعا كما لا يخفى عليكم هذا يؤدي إلى التفلت من الشريعة جملة وتفصيل. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، عموم. قال لك أنا برضه العموم. وطبعا كما تعلمون في جزئية هنا تتعلق بالاعتقاد، وهي لو أن شخص ادعى أن كل نصوص الشريعة تلزمه ويجب عليه الفعل بها والخضوع لها إلا حكم واحد يكفر، ماشي؟ بس لازم هنا يا إبراهيم إيه؟ يدعي بلسان المقال، قال لك كل أحكام الشريعة أنا بقبلها وأنصاع لها وأعمل به إلا حكم واحد، هذا الحكم لا يخصني. هذا الرجل يا أخوان انتفى عنده شرط من شروط لا إله إلا الله من أصله، وهو شرط القبول، قال لك مش هقبله. عارفين ده وجه من وجوه التي استند إليها العلماء في كفر من تزوج بامرأة أبيه. طب طولوا بالكم معايا شوية، احنا عاوزين نقول لو هم قالوا ان اليد بمعنى القدرة وبمعنى النعمة على العموم، احنا بنلزمك بكلامك، فاكرين دلالة اللزوم والزام الخصم، واخد بالك بما يفعله من افعال، خلاص احنا بنقول بناء على ذلك هيبقى العموم يقصد به الخصوص والخصوص يقصد به الايه؟ العموم. واحنا قلنا القاعدة العامة هي كل مسلم قال وصرح ان كل الاوامر الشرعية وكل الاحكام والمعتقدات انا ملتزم بها الا حكم واحد. ايه الحكم الواحد اللي انت مش ملتزم به ده؟ وليكن مثلا حكم نكاح امرأة الاب، ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال كل الاحكام انا مسلم الا الحكم ده، هذا كافر، كافر حلال الدم. ومن اجل ذلك في قصة الرجل الذي تزوج بامرأة ابيه في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رجلا من الصحابة وامره ان يضرب عنقه ويأتي بماله، فلما فعل الرجل خمس النبي مال الرجل صلى الله على نبينا. خمس يعني ايه؟ جعله فيئا، ومعنى فئ يعني ايه؟ يعني اصبح الرجل كافر. طب كافر ليه؟ ده هو تزوج بامراه ابيه. قال لك اه، معنى كلمه تزوج بامراه ابيه على وجه من اوجه التفسير، قالوا ان هذا الرجل لم يقبل هذا الحكم من اصله، ما قبلوش. وفيه فرق بين ان انت لا تقبل الحكم وتعمل بعكسه، وفيه فرق بين انك لا تقبل الحكم ولا تعمل بعكسه، وفيه فرق بين انك تقبل الحكم وتعمل بعكسه. انتوا معايا ولا لا؟ واضح ولا فسروا؟ يعني واحد قال لك الظلم في المواريث حرام، كويس؟ واحد قال لك الحكم ده انا ما بقبلوش. ايه معنى لا اقبل؟ يعني مش معترف به، ده كافر حتى لو عدل في الميراث. طب قال لك الحكم ده انا اقبله وعلى دماغي وكلام ربنا، بس بصراحة يعني انا محتاج فلوس، يبقى مسلم عاصي. انتوا واضح يا اخوانا دي؟ مسلم عاصي. طيب ان قال لا اقبله وعمل بعكسه، يبقى جاءه الكفر من وجه عدم القبول. عشان كده بنقول ايه؟ فرق بين، ركزوا، فرق بين من زنى بامرأة ابيه وبين من تزوج بامرأة أبي. فرق كبير. زنى بامرأة أبي مسلم عاص مرتكب لكبيرة، الراجح من أقوال أهل العلم القتل، سواء كان محصن أو غير محصن، كويس، لأنه وقع على ذي محرم. طيب تزوج بامرأة أبيه، ده كافر يا أخوان، دي مسألة منتهية، كافر. لما؟ لأنه استحل ما حرم الله، أو أنه لم يقبل ما حرم الله، ولم ينقد له. من شروط لا إله إلا القبول والإنقياد، هذا ما قبل ولم ينقاد. كلمة لم ينقاد يعني إيه؟ يعني من قلب، واخدين بالكم؟ والفرق هو عرفه. واحد تزوج بأخته، يعني إيه؟ راح للمأذون وقال له أنا أتجوز أختي، والمأذون مقبول العقل زي يجوزه، كافر. طب واحد زنى بأخته عياذا بالله، مسلم عاصي مرتكب لكبيرة، اتفهمت يا اخوانا الجزئية ديت؟ طيب ان شاء الله نشتري الكتاب اولا، الاخ اخونا علي شوف الكتاب عشان نطبعه في كفر صرنقة رخيص، وانا عاوز منه ان شاء الله تقريبا حوالي 1000 نسخة، لان في العاشر عاوزين تاخد من الاصل ونطبعه ان شاء الله، ماشي. وبرضو يا اخوانا اقول دائما الله يبارك فيكم، من كان عنده فضل مال فليأتنا ربنا يخلف عليه، حتى لو من الزكاة يجوز. وأقول هذه الفتوى نقلا عن شيخ المبارك العثيمين وشيخ المبارك ابن باز، يجوز إنفاق زكاة المال في طبع كتب الشريعة وتوزيعها على طلبة العلم. فمن عنده فضل بحيث الكتاب ده عاوزين نطبعه تاني، لأن شراءه غالي جدا، ثمنه غالي. والشيخ بندر مؤلف الكتاب بيني وبينه صداقة واتصال على الهاتف باستمرار، واستأذنته أكثر من مرة إن أنا هطبع الكتاب ووزعه بالمجان، فأذن لنا الرجل جزاه الله خيرا، اللي هو الحكم بغير ما أنزل الله، دراسة تأصيلية ومناقشة المخالفين. حاضر يا شيخ محمد. يقول: لو جاز ذلك لمدع أن يدعي أن مظاهره العموم فهو على الخصوص، ومظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حدة، وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان لم يجز لكم ما ادعيتموه أنه مجاز بغير حجة. يعني هو عاوز يقول ايه؟ ان اليد مجاز عن النعمة والقدر، لا، في حجتك. بل واجب ان يكون قوله تعالى: لما خلقت بيدي، اثبات يدين لله تعالى في الحقيقة غير نعمتين، اذ كانت النعمة لا يجوز عند اهل اللسان ان يقول قائلهم فعلت بيدي، وهو يعني النعمتين. اقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.